وما قلته سابقا، يعني ما قلته انا عن فهم لفتوى الشيخ وان الشيء مر بمراحل، هل هذا الكلام فيه مناقشة؟ احنا مستعدون للمناقشة بمشيئة الله تعالى، ولكنها لن تكون اليوم بأي حال من الأحوال، وإنما نكتفي بهذا القدر.